فعقروا الناقة وعتوا عن العقر بالنسبة للنوق يعني الذبح يسمونه عقر. وأتوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم يعني سبهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ما تحبون الناصحين. الله، كيف خاطبه؟ طب ده بقوا جاثمين، ده بيعذب زي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موقعة بدر، وبعدين حصلت الهزيمة والكفار المصانع بتاعتهم وخدوهم رموهم في قليب بدر، ألم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم إيه؟ قالوا يا رسول الله أتكلمهم وقد زيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى إذا لما صالح بده إيه يقول أني يروح عندهم كده يقول له أني يا ما نصحتك، شيء إفر إن واحد شرير وأنت نصحت قلت له يا شيخ سيبك من الشريرين فيه وسيبك من المقتل وسيبك مش عارف إيه، هيجي لك يوم هيجي لك، وبعدين شفته مصروع ثم تقول له يا ما قلت لك يا ما إيه يا ما قلت هي يا ما قلت لك دي. فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. ده إنصاف لنفسي، يعني أنتم مكابرين وإلا أنا إيه أنا بلغت. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. معنى لا تحبون الناصحين لأن الناصح يريد أن يخرج المنصوح عما ألف من الشر، وما ألفه من الشر ما يمكنش الاستغناء عنه، فلما يجي واحد ينصحه يزعل ولا ما يزعلش يزعل. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هؤلاء هم قوم صالح اللي هم ثمود. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أخذتهم الرجفة، قلنا الهزة التي تحدث رجة في المهزوز، ويسميها القرآن مرة طاغية أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ويسميها صيحة. إذن فالأسماء واردة على مسمى واحد. الآية التي معنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثم يبقى على ركبه، وميت فاقد الحركة في خشوع وزلة، زي ما تقول انسقط على هيئة زلة وعلى هيئة ايه خشوع. فتولى عنهم بعد أخذ الرجفة وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. أقال هذا القول بعد أن أخذتهم الرجفة أم بعد أم قبل أن تأخذهم الرجفة؟ الآية بتقول أخذتهم الرجفة وبعدين أصبحوا في دارهم جاثمين وقال إيه قولا. أيخاطب أمواتا؟ قال لك نعم، يخاطبهم لإلقاء العذر عن كاهله، زي ما واحد يقع في ورطة وبعدين يقع لما يقول له انا ماليش دعوه انا نصحتك، افرض ان هو مثلا اتقتل وكان شرير وكان انا يا ما قلت لك يا ما نصحتك، يبقى انت بتكلم عشان تدي لنفسك براءه الايه براءه العذر. وقلنا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر حينما وقف على القليب فقال قولته الايه المشهوره. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم ربي. وإبلاغ الرسالة هو المنهج، ونصحت لكم أي زدت عن بلاغ الرسالة أنني صرت أتحنن إليكم وأعزكم وأنصحكم أن تلتزموا بمين بمنهج الله. إذن الإبلاغ غير الإيه غير النص.